بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس الستون بعد المئة من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل. وكنايته لا بد فيها من نية الطلاق. باقي شيء قبل؟ أي، ومن قال حلفت بالطلاق. قال رحمه الله: ومن قال حلفت بالطلاق وأراد الكذب، ثم إن فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما ودين. وإن قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فصريح منجزا أو معلقا أو محلوفا به. وإن قال علي الحرام إن وامرأته فظهار وإلا فلغو. ومن طلق زوجته ثم قال عقبه لضرتها أشركتك أو أنت شريكتها أو مثلها وقع عليهما. وإن قال علي الطلاق أو امرأتي طالق ومعه أكثر من امرأة فإن نوى معينة انصرف إليها، وإن نوى واحدة فمبهمة أخرجت بقرعة، وإن لم ينوي شيئا طلق الكل. ومن طلق في قلبه لم يقع، فإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع ولو لم يسمع. ومن كتب صريح طلاق زوجته وقع، فلو قال لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي قبل حكما، ويقع بإشارة الأخرس فقط. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مسائل في تتمة باب صريح الطلاق، ما زلنا في صريح الطلاق. وهذه المسائل كما ترى يعني بعضها يقع كثيرا، بعضها له وقوع وله استعمال في ألفاظ كثير من الناس. قال: ومن قال حلفت بالطلاق وأراد الكذب. هذا إنسان قال لشخص حلفت بالطلاق، يعني أنه أقسم بالطلاق، لكنه قال وأراد الكذب. قال: ثم إن فعل ما حلف عليه وقع الطلاق حكما ودين. قول حلفت هذا في أي زمن؟ في الماضي. حلفت بالطلاق إن هذا خبر عن الماضي. الخبر عن الماضي يحتمل أمرين، ما هما؟ الصدق والكذب. إذا قال إنسان خبرا ماضيا فإنه يحتمل أنه كاذب ويحتمل أنه صادق. قال: جاء زيد، هل هذا صحيح؟ نقول يحتمل أنه جاء وأنه لم يجي. إذا قال حلفت بالطلاق هذا ماضي، يحتمل أنه صادق ويحتمل أنه كاذب. ما صورة المسألة؟ هذا الإنسان لنقل نزل عليه ضيوف، قال حلفت بالطلاق ألا تذهبوا حتى تتعشوا، أو ألا تذهبوا حتى تأكلوا ذبيحتي، حلفت بالطلاق. ثم إن الضيوف ذهبوا وتركوه، لم يسمعوا كلامه. جاء إلى زوجتي فقالت لا تأتني، أنت حلفت بالطلاق. فقال أردت الكذب، أنا ما حلفت، لكنني قلت حلفت بالطلاق لأجل أن ألزمهم بأن يأكلوا العشاء. هذه الصورة واضحة، أنه ذكر لزوجتي أنه حلف ثم ادعى أنه كذب. فماذا قال المؤلف؟ قال المؤلف: وقع الطلاق حكما ودين. انتبع عبارات قد تكون جديدة عليك. قال: وقع الطلاق حكما. الحكم يكون عند من؟ عند القاضي. فلو أنها رفعت شأنها إلى القاضي وقالت إن زوجها حلف على ضيوفه أن يتعشوا ولكنهم لم يتعشوا، حلف على ضيوفه بالطلاق ثم إنه قال إنه يكذب بهذا الحلف، فبماذا يحكم القاضي؟ يحكم بالطلاق. قال: وقع الطلاق حكما، لأن لنا الظاهر، لنا الظاهر، والظاهر أنك حلفت صادقا. هذا معنى العبارة. ثم قال: ودين. دين يعني يوكل إلى دينه. هذه في أي حال؟ في حال أنها لم تطالبه، ما ذهبت إلى القاضي، يعني كما يقال ما تبغى المشاكل، قال إنه كاذب، قالت خلص أنت ودينك. فإذا كان الرجل صاحب دين فإنها تكله إلى دينه وتبقى معه، تبقى معه وتقول زعمت الآن أنك كاذب، خلاص استغفر لذنبك من هذا الكذب وتبقى عنده. ويحسب الطلاق ولا ما يحسب؟ لا يحسب، لا يحسب الطلاق، لأنه يزعم الآن أنه كذب فيه. إذا هذا وخلاصة المسألة هذه يعني من غير تطويل، خلاصتها أنه إذا حلف بالطلاق وادعى الكذب فإنه إن رفعت أمره إلى القاضي يحكم بالطلاق، وإلا فإنه يوكل إلى دينه وتبقى معه. طيب، فإن قالت المرأة أيهما أحسن، أنني أدينه يعني أكله إلى دينه أو أرفع إلى الحاكم، ماذا نقول؟ على ها؟ على حسب الشخص. إن كان الرجل متساهلا وعنده استخفاف بحدود الله فيقال ارفعه إلى القاضي، وإن كان الرجل لا عنده دين ويعظم أمر الطلاق فلو وكلته إلى دينه في هذه الحال فإنه أحسن، مع أنه لا يخلو من شائبة، لأنه ماذا يقول؟ أراد الكذب، فهو لا يزال يعني فيه شيء من الخلل، لكن بعض الخلل أهون من بعض. انتهينا من هذه، واضحة؟ ننتقل لأمر آخر يعني وهو قريب منها. قال: وإن قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق فصريح منجزا أو معلقا أو محلوفا به. من ألفاظ الطلاق الصريح أن يقول علي الطلاق، فإذا قال علي الطلاق فإنه يعتبر هذا اللفظ صريحا، وكذلك لو قال يلزمني الطلاق فهذه ألفاظ صريحة. قال: سواء كان منجزا أو معلقا أو محلوفا به. كيف ذلك؟ منجزا علي الطلاق، مثلا أن علي الطلاق فقط لم يعلقه بشيء، هذا منجز. سألناه مثلا عن زوجته أو قال أو أخبر عن زوجته قال إن عليه الطلاق، يعني ألزم نفسه بالطلاق فيكون طلاقا منجزا. أيضا يلزمني الطلاق، هذا أيضا منجز لم يعلق. إذن ما صورة التعليق؟ كما لو قال علي الطلاق مثلا إن خرجت، أو علي الطلاق إن ذهبت زوجته، أو يلزمني الطلاق إن ذهبت أو خرجت، هذا ماذا يكون؟ هذا معلقا. إذن هذه صورتان، منجز يعني لم يعلق بشيء، يعني اللفظة مجردة، والمعلق معلق بخروج، معلق بدخول أو ما أشبه ذلك. الأمر الثالث قال محلوفا به، محلوفا به بأي شيء؟ بالطلاق. هذه صورة ثالثة، وهو نجعل الطلاق محلوفا به. طيب، الحلف ماذا يراد به؟ إذا حلف الإنسان على شيء ماذا يريد؟ يريد إلزام نفسه. إذا حلف مثلا أنه يتصدق، حلف أنه يخرج، ماذا يريد؟ أنه يلزم نفسه. هنا استخدم الطلاق حتى يلزم نفسه، قال علي الطلاق ألا أسافر. علي الطلاق ألا أسافر هي تساوي والله لا أسافر، علي الطلاق ألا أسافر هي تساوي والله لا أسافر. وكذلك فيما قلنا في المثال قبل قليل، قال لضيوفي علي الطلاق ألا تذهبوا حتى تطعموا أو حتى تتعشوا. لما قال للضيوف علي الطلاق ألا تذهبوا حتى تتعشوا هي تساوي أن يقول لهم والله أو أقسمت بالله ألا تذهبوا حتى تتعشوا. فهذه الألفاظ كما ترى هذه عند المؤلف تعتبر طلاقا، طلاقا صريحا. فعليه لو أنهم ذهبوا في مثالنا قبل قليل ولم يسمعوا كلامه ولم يأكلوا طعامه، فما رأيكم؟ نقول يلزمه الطلاق، لأن هذا الطلاق من ألفاظ الطلاق الصريحة، الصريحة التي يقع فيها الطلاق. طيب، على هذا كثير من زوجات بعض المتسرعين لا سيما من البادية كثير من زوجاتهم على هذا الكلام لا تحل لهم. لماذا؟ لأنهم طلقوهن، علي الطلاق أن تتعشى، علي الطلاق أن تتقهوى، وربما قالها في اليوم مرتين أو ثلاثا. فعلى كلام المؤلف هذه ألفاظ صريحة في الطلاق، فحال هؤلاء على خطر كما ترى. لكن يعني من باب الاختصار نقول إن كان قصده اليمين والإلزام فإننا نجريه مجرى اليمين، وهذا في الحق فرج لهم. فالذي يقول علي الطلاق لا تذهب حتى تأكل ذبيحتي، نقول ما قصدك أن تطلق؟ قال لا أعوذ بالله أطلق، أنا قصدي ألزم ضيوفي. كيف أطلق؟ هي التي سوف تطبخ الذبيحة، ما يمكن نطلق. إذن نقول العبرة بالنية، ونيته الآن كما ترى الإلزام. إذن هؤلاء الذين يسألون نقول لهم ما دمت قصدت اليمين فإنك تأخذ حكم اليمين، مع أنك تنبه عليه. ماذا تقول؟ تقول هذه الصيغة لا تجوز أن تجعل الطلاق يمينا، فالطلاق حد من حدود الله فيه ما يجب من الحكم الذي يخصه، فلا يمكن أن تجعله وسيلة لإلزام الآخرين بأكل أو شرب أو ما أشبه ذلك. إذن ننتهي من البحث هنا، وهو أن علي الطلاق ويلزمه الطلاق، هذه من ألفاظ الطلاق الصريح، سواء كانت منجزة أو معلقة أو محلوفا بها وعرفت القول الراجح فيما إذا قصد الحلف. طيب نتجاوز هذا خلاص. قال بعده: وإن قال علي الحرام إن نوى امرأته فظهار وإلا فلغو. هذا أيضا من الألفاظ التي نسمعها، قال علي الحرام، عندك موجودة هذه؟ يقولونها علي الحرام. هذا إنسان قال لامرأتي علي الحرام مثلا أن تفعلي كذا، أو يخاطب ضيوفه في مثالنا قبل قليل، فما الحكم في هذه الصيغة؟ قال إن نوى امرأته، يعني علي الحرام من امرأتي، فهذا يعطونا حكم الظهار. حكم الظهار، كيف حكم الظهار؟ نقول نعم الظهار سيأتينا إن شاء الله، وأنه يكون بأي لفظ، ما لفظه؟ علي أنت علي كظهر أمي. فإذا قال علي الحرام ونوى امرأته فإنه يكون ظهارا، فعليه لا يأتيها إلا بعد كفارة الظهار التي سوف تأتينا إن شاء الله، وهي عتق أو صيام أو إطعام، يأتي إن شاء الله هناك. فأقول إن المؤلف يقول إن نوى امرأته فإنه يكون ظهارا. طيب وإن نوى الطلاق، إن قال علي الحرام ونوى الطلاق، فسوف يأتينا إن شاء الله أن هذا يكون من ألفاظ الكناية، لكن كلامه الآن فيما إذا نوى امرأته، ليس لم ينوي الطلاق. قال وإلا فلغو. كيف وإلا فلغو؟ هو ماذا قال في الأول؟ قال إن نوى امرأته فظهار. طيب وإن لم ينوي امرأته، ينوي ماذا إذا لم ينوي امرأته؟ ماذا ينوي؟ ما هي؟ هو الآن يقول إن نوى امرأته فظهار، قال وإلا فلغو، وإلا ماذا؟ يعني نربطها بكلمة نوى امرأته. وإلا يعني وإن لم ينوي امرأته، ماذا نوى؟ نوى طعاما، علي الحرام من هذا الطعام، علي الحرام من هذه السيارة، علي الحرام من هذا الثوب. قال المؤلف فلغو، يعني لا يكون ظهارا ولا طلاقا. إذن كلمة اللغو هنا هذه متعلقة فيما يخص امرأته، فإنه لا يكون ظهارا ولا طلاقا. لكن سوف تعرف أنه يلزمه شيء آخر، من جهة أن هذه تأخذ حكم اليمين، يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والذي حصل في الحديث أنه حرم عليه الصلاة والسلام حرم العسل وحرم الجارية على خلاف. إذن الآن اتضح الكلام، وهو أن قال إن قال علي الحرام ونوى امرأته فما الحكم؟ ظهار. إن قال علي الحرام ولم ينوي امرأته، نوى شيئا آخر، فإن هذا لغو. لكن نبهتك أن اللغو هنا فيما يتعلق بحقوق زوجته، ليس طلاقا ولا ظهارا، ولكنه يمين يمين. إذن إذا قال لك المضيف يا شيخ نور قال علي الحرام ألا تسافر إلى مكة إلا وتتعشى عندنا، فما رأيك؟ علي الحرام ألا تذهب إلى مكة إلا وتتعشى عند عبد العزيز، ها؟ ما نسأله ما قصدك لما قال علي الحرام؟ يعني هل تقصد حرام من امرأته؟ أي نعم. إذا كان مقصود من امرأته فماذا يكون؟ ها؟ ولم يتعشى عنده فإنه ظهار، وإن تعشى عنده فانتهى، بر بكلامه. إذن يستفهم ما مقصوده لما قال علي الحرام. طيب، نتجاوز هذا إلى شيء آخر. قال وإن طلق زوجته ثم قال عقبه لضرتها شركتك أو أنت شريكتها أو مثلها وقع عليهما، الله يصلح الحال. هذه شراكة من أسوأ الشراكات، شراكة في الطلاق. هذا إنسان قال لزوجته أنت طالق، طلقها ثم عقبه ثم قال عقبه لضرتها، من ضرتها؟ زوجته الثانية. قال شركتك، إذن الطلاق الآن انقسم إلى قسمين، إلى الأولى وإلى الضرة، فما الحكم؟ قال وقع عليهما. هل تصور هذا أن نقول لزوجتي شركتك؟ ها؟ ممكن لعلها تتعجل وتشفع فيها وتقول يا أبا فلان لا تطلق فلانة زوجتك أم أولادك، فيقول شركتك، إذن أنت مثلها شريكة أو أنت شريكتها أو أنت مثلها. فإن جاءت الزوجة الثالثة وقالت يا أبو فلان طلقت زوجتيك في مقام واحد، فقالوا أنت شريكة معهما. فجاءت الرابعة فقال أنت شريكة معهن، فما الشراكة هذه امتدت الآن، أربع نساء تطلقن بواسطة الشراكة. فإن طلت أم الجيران وقالت يا فلان كيف تطلق زوجاتك، فيقول أنت مثلهن على رأي زوجك، إن وافق زوجك يقال هذه وقعت. وجاء أبو الجيران وقال أمضيت ما أردت يا أبا فلان، فطلقت نساءه وطلقت مرات الجيران. على كل حال هذه قصة الله أعلم بصحتها، لكننا ننشطكم بها. إذا من قال لزوجتي شركتك ما الحكم؟ أنها تكون شريكة. ثم قال بعدها وإن قال علي الطلاق أو امرأتي طالق ومعه أكثر من امرأة فإن نوى معينة انصرف إليها. هذا لا إشكال، هذا إنسان عنده زوجتان أو ثلاثة أو أربعة ثم قال علي الطلاق، فقلنا يا فلان من تريد؟ قال أنا أريد هندا، فمن تطلق؟ تطلق هند لأنه نواها. وإن نوى واحدة مبهمة، قال أنا نويت واحدة، ما أردت بقول علي الطلاق كل النساء، أنا أريد واحدة. قلنا من هي؟ قال لا أدري، التبست عليه، أو نقول نسيها، أو ما أشبه ذلك، فما الحكم؟ قال أخرجت بقرعة. لماذا أخرجت بقرعة؟ لأنه لا سبيل إلا القرعة، يعني ما يمكن نأخذ واحدة هكذا، فلا بد من القرعة. طبعا القرعة هذه يعني ربما تخرج إلى غير التي نواها أولا، لكن لا سبيل إلا إلى ذلك، إن يقرع بينها. قال وإن لم ينوي شيئا، انتبه لهذا الحكم الغريب، قال علي الطلاق أن تتعشوا عندي، ثم انصرف ولم يتعشوا، ثم جئنا إلى نسائه الأربع قلنا من تريد؟ قال لم ينوي شيئا. ماذا قال المؤلف؟ قال طلق الكل. طلق الكل، لماذا طلق الكل؟ قالوا لأنه لم ينوي شيئا، فما دام لم ينوي شيئا ما يمكن أننا نعين واحدة ولا نقرع بين واحدة فيطلق الكل. قالوا احتياطا، إذا هذا الحكم غريب يطلقنا احتياطا، فهنا الاحتياط بالطلاق يعني بإيقاعه، هذا هو كلام المؤلف. طبعا المسألة يعني فيها نقاش من أصله، لما قلنا قبل قليل إنه إذا قال علي الطلاق أن تتعشى وكان قصده ماذا؟ المنع أو ما أشبه ذلك، فالمسألة من أصلها فيها نقاش، لكن نمشي على ما ذكر المؤلف ولعل وقوعها قليل إن شاء الله، لكن هذا هو الحكم. إذن الخلاصة إن نوى واحدة معينة ماذا يلزمه؟ ما نوى. إذا نوى واحدة مبهمة كيف السبيل؟ القرعة. إذا لم ينوي شيئا فإن يطلق الكل. ثم قال بعد ذلك، قال ومن طلق في قلبه لم يقع فإن تلفظ به. الحمد لله، من طلق في قلبه فإنه لم يقع، إذن لتقر عين الذين يوسوسون في هذا الأمر، فربما جاء وقال إنه وقع في قلبه أنه طلق زوجته، فما الحكم؟ فنقول لا شيء، لا يقع طلاق بالنية، أو بالأصح يعني بالطلاق القلبي لا يقع، وهذا بالإجماع، بإجماع العلماء أنه لا يقع الطلاق بالقلب. إذا لا بد من أي شيء؟ لا بد من اللفظ. قال فإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع، ولو لم يسمعه، ولو لم يسمعه. ما المعنى؟ المعنى أنه تلفظ يعني صدر لفظ منه أو حرك لسانه، اللسان تحرك لكن ما سمع شيئا. هل يمكن هذا أن يتحرك لسانك ولا تسمع؟ ممكن. فإذا يقال إنه في هذه الحال يقع، إذا لا بد من لفظ أو تحريك لسان. هل لا بد أن يسمع نفسه؟ نقول لا، لا يلزم. فإن أسمع نفسه يا أحمد فمن باب أولى. إذن كما تبين لك أن الطلاق لا يقع بالقلب ولا بد من لفظ، لا بد من لفظ. طيب، فإن كان مصابا بالوسواس وصار يتلفظ حتى يذهب الحرج الذي في قلبه، في قلبه الآن أنه وقع الطلاق وضاق صدره وانقبضت نفسه، فصار يتلفظ حتى يفرج عما في نفسه، فنقول هذا موسوس، والموسوس يأخذ حكم المكره، وربما تأتينا فيما بعد، لكن هذا هو حكمها. انتهينا من هذا خلاص. أيوة إلا في قول، وفي قول أيضا كما قلت إن هذا ما يقع طلاق يكون يمينا. طيب، قال ومن كتب صريح طلاق زوجته وقع. من كتب صريح طلاق زوجته ماذا كتب؟ أنت طالق، يعني لفظا صريحا أنت طالق أو مطلقة. أين كتبها؟ ها؟ أين كتبها؟ في ورقة، في سبورة، في جواله، في الأرض، طيب في البحر، في الماء يعني، في الهواء. لا، لازم كتابة ثابتة، إما في ورق أو كما قلتم في جواله أو في سبورة أو ما أشبه ذلك. إذن نستفيد من هذا أن الكتابة تأخذ حكم اللفظ أو تأخذ حكم النطق، هذا معنى كلامه. قال وقع، قال فلو قال لم أرد إلا تجويد خطي أو غم أهلي قبل حكما، هذا إنسان يعني ضاقت به السبل إلا أن يجود خطه بكتابة طالق. قال طالق، الطاء هذه تحتاج إلى مهارة كتابية، والمد واللام والقاف، فصار يكتب طالق حتى يجود خطه. ما في كلمة ثانية يجود خطه بغير طالق، يعني فيها الطاء وفيها الحروف هذه؟ اقترحوا عليه حتى نخرج من هذا الإشكال. ها؟ طالب، طالب بس ما فيها قاف، يعني يجد. لكن المقصود أنه كتب الآن كلمة طالق، قال قصده يجود خطه. كذلك ممكن، كذلك قال أو غم أهلي، أراد بالكتابة أنه يغم أهله، يعني يضيق صدورهم، ما أراد الطلاق لكن أراد أن يلحق بهم الغم والنكد. وهل يجوز هذا؟ لا يجوز، لكن بعض الناس يعني سعادته في غم الآخرين، نسأل الله العافية. فإذا كان يريد تجويد خطه أو غم أهله، فإن المؤلف قال قبل حكما، قبل حكما عند من؟ عند القاضي، فإن يقبل حكما عند القاضي لو رافعته. وأما إذا لم ترافعه فهذا هو الأحسن، أنها تدينه وتبقى معه وله ما نوى. قال بعده ويقع بإشارة الأخرس فقط، الأخرس الذي لا يتكلم، فهذا يطلق بالإشارة. طيب، لأنه لا يمكن أن يتكلم. طيب، وهل يمكن أن يكتب؟ أحيانا ما يستطيع أن يكتب، فليس عندنا إلا الإشارة. وهل منكم من درس الإشارات حتى يفيدنا كيف الإشارة بالطلاق كيف تكون؟ أحد مدرس إشارات؟ طيب، المهم أن تكون إشارة مفهومة. قال بعدها فصل، انتهينا من هذا، نرجع الفصل الذي بعده لأنه يعني سهل إن شاء الله. فصل. وكنايته لا بد فيها من نية الطلاق، وهي قسمان، ظاهرة وخفية. فالظاهرة يقع بها الثلاث، والخفية يقع بها واحدة ما لم ينوي أكثر. فالظاهرة أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة، وأنت حرة وأنت الحرج، وحبلك على غاربك، وتزوجي من شئت، وحللت للأزواج، ولا سبيل لي عليك ولا سلطان، ولا وأعتقتك وغطي، وأعتقتك وغطي شعرك وتقنعي. والخفية أخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي، وخليتك وأنت مخلاة، وأنت واحدة ولست لي بامرأة، واعتدي واستبرئي واعتزلي، والحقي بأهلك، ولا حاجة لي فيك، وما بقي شيء، وأغناك الله، وإن الله قد طلقك، والله قد أراحك مني، وجرى القلم. ولا تشترط النية في حال الخصومة والغضب، وإذا سألته طلاقها فلو قال في هذه الحالة لم أرد الطلاق دين، ولم يقبل حكما. نعم، هذا الفصل في الكناية، وذلك أن الطلاق كما قلنا له صريح وله كناية. الكناية في الطلاق أيضا قسموه إلى قسمين، إلى كناية ظاهرة وخفية. قال وكنايات لا بد فيها من نية الطلاق، لا بد من نية، والذي مر معنا قبل قليل في الصريح أن لا يحتاج إلى نية. هذه الألفاظ قسموها إلى ظاهرة وخفية. ماذا يستفيدون بهذا التقسيم؟ يستفيدون تغير الحكم. قال فالظاهرة يقع بها الثلاث، والخفية يقع بها واحدة ما لم ينوي أكثر. إذن فرق كبير بين الظاهر والخفي. الظاهر يقع به الثلاث، ما المعنى؟ أنه تبين منه، إذا طلق بصيغة كناية ظاهرة فإنها تكون مطلقة ثلاثا. قال: أنت خلية، هذه الكلمة كناية وصريحة كناية، لكنها كناية ظاهرة. قالوا خلية يعني أنك خالية من الأزواج، وإذا كانت خالية من الأزواج فمعنى هذا أنها بائن، إذن هذه يقع بها ثلاثا. كذلك برية، برية يعني بريئة من الأزواج، قالوا هذه اللفظة شديدة فعليه يعتبر ثلاثا. قال: بائن، بتة، بتلة، أنت حرة، أنت الحرج، كلها كما ترى يعني ألفاظا قوية، ولذلك جعلوها تحسب له ثلاثا. قال: حبلك على غاربك، خلاص إذا ما له سلطة عليها، إذا كان حبله على غاربها فقد بانت منه بينونة كبرى. قال: تزوجي من شئت، ما رأيك؟ انتهينا خلاص ثلاث. طيب: حللت للأزواج، مثلها: لا سبيل لي عليك، لا سلطان، أعتقتك، كل هذه كما ترى ألفاظ يعني تفيد البينونة، فإذا قال واحدة منها فإنها تحتسب عليه ثلاثا. غطي شعرك، هل المرأة تغطي شعرها عن زوجها؟ ما تغطيه، إذن خلاص، إذن الآن هذه بينونة. كذلك تقنعي يعني غطي وجهك فإنها تكون ثلاثا. إذن كما ترى ألفاظ الكناية الظاهرة أقوى من ألفاظ أي شيء الصريح، أقوى من ألفاظ الصريح. هذا ما مشى عليه المؤلف في أن هذه الألفاظ تعتبر ثلاثا. وإذا قلنا بالقول الذي سيأتينا إن شاء الله أن الطلاق الثلاث لا يقع بهذه الصيغ، والطلاق الثلاث لا بد أن يكون في فترات متباعدة، فإننا ننتهي من هذا الإشكال، لكن هذا ما مشى عليه المؤلف. الخفية، الخفية كم تقع؟ واحدة، ما لم ينوي أكثر، ألم يقل كذلك؟ قال: واحدة ما لم ينوي أكثر. ما مثال الخفي؟ أخرجي، اذهبي، ذوقي، ماذا تذوق؟ ها؟ الفراق، ألم الفراق، ألم الطلاق. تجرعي، أيضا ألم الفراق. خليتك، أنت مخلات، أنت واحدة. واحدة هي واحدة، واحدة يعني من غير، من غير ثاني، من غير زوج. طيب: لست لي بامرأة، اعتدي، استبري، اعتزلي، اعتزلي، الحقي بأهلك، لا حاجة لي فيك، ما بقي شيء، أغناك الله، إن الله قد طلقك، إن الله قد أراحك مني، وجرى القلم. هذه ألفاظ كما ترى يعني جعلوها كناية خفية، فلا يقع بها الطلاق إلا بالنية، ويقع بها واحدة إلا إذا نوى أكثر فإنها تكون بحسب ما نوى. طيب: إذا قال إن الله قد أراحك مني، وأراد أراحك مني من طبخ الطعام، فما رأيك؟ لا يقع، لأن ماذا قال في الأول؟ كناية لا بد فيها من نية الطلاق، أما إذا نوى راحة من شيء آخر فعلى ما نوى. ثم نختم. قال: ولا تشترط النية في حال الخصومة والغضب. هذه قرائن، فإذا كان هناك قرينة فإنه لا تشترط إلى نية. حال خصومة يعني تخاصم وزوجته، تخاصم هو مع زوجته ثم طلقها بلفظ من الألفاظ السابقة، فإنه لا يشترط إلى نية. كذلك في حال الغضب، غضب عليها ثم طلقها بلفظ كناية، فإن الغضب قرينة تغنين عن النية. قال: وإذا سألته طلاقها فلو قال في هذه الحال لم أرد الطلاق دين ولم يقبل حكما. إذا سألته طلاقها هذا أيضا قرينة. كيف سألته طلاقها؟ قالت: يا فلان طلقني. فقال لها ماذا قال؟ مثلا: أنت الخلية، أو قال: أخرجي، أو ما أشبه ذلك. وهذه تقع، تسأله الطلاق فيقول: اذهبي إلى أهلك. ففي هذه الحال تعتبر هذه القرينة مغنية عن النية. طيب، فلو قال في هذه الحال: لم أريد الطلاق، إنما أردت أخرجي إلى أهلك حتى نهدأ وتخف المشكلة، ما الواجب عليها؟ قال: دين ولم يقبل حكما. وعرفنا قبل قليل من المراد بدين، يعني أنه يوكل إلى دينه. ولم يقبل حكما، ما هو الذي لم يقبل؟ لم يقبل قوله إنه لم يرد الطلاق، بل نقول إنها سألتك وقلت بالحق بأهلك، فنحن نعاملك الآن باللفظ. إذا انتهينا والله الحمد من ألفاظ الطلاق، وهي صريحة وكناية، وتبين أن الكناية على نوعين، ثم تبين أن الكناية في قسمها الظاهر أن أمرها شديد، لأنها تقع بالثلاث، يقع بها الثلاث، وأن الخفية واحدة ما لم ينوي أكثر. وبهذا تمت لنا الألفاظ، وتم درس الليلة، وفقنا الله وإياكم لكل خير.